أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. ما هو همز الشيطان ونفخه ونفثه؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر همزة بأنها موتة الصرع، ما يحصل من الصرع للناس من الشيطان، ونفخه الكبر ما يقع في نفوس الناس من الكبر، ومن الشيطان ينفخ بعض الناس حتى يتكبر على عباد الله، ونفخه الشعر الملموم زي لها الشعر الملموم والقصائد الملمومة في ما حرم الله من تشبيب النساء والدعوة إلى الزنا أو إلى الخمر أو إلى غيره ما حرم الله عز وجل. نعم.